سبقا ذكرنا في القواعد أنه يجوز أن تقدم العبادة بعد وجود السبب وقبل شرط الوجود، أما تقديم العبادة قبل وجود السبب فإن هذا لا يجزئ. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. هذه أربع مسائل. المسألة الأولى: الأكل مع الشك في طلوع الفجر. المسألة الثانية: الأكل مع الظن في عدم طلوع الفجر. المسألة الثالثة: الأكل مع الشك في غروب الشمس. المسألة الرابعة: الأكل مع الظن في غروب الشمس. فهذه أربع مسائل، وكل مسألة من هذه المسائل تحتها مسائل، أربعة أقسام، كل قسم من هذه الأقسام تحته مسائل. فيقول المؤلف رحمه الله في القسم الأول: من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. إذا أكل شاكا في طلوع الفجر لا يدري هل الفجر طلع أو لم يطلع، فتحت ذلك ثلاثة أقسام. هذا المسألة الأولى: إذا أكل شاكا في طلوع الفجر نقول تحت ذلك ثلاثة أقسام. القسم الأول: أن يتبين له أن الفجر لم يطلع، فهذا صيامه صحيح بالاتفاق ولا يلزمه قضاء. إذا تبين له أن الفجر لم يطلع فنقول بأن صيامه صحيح ولا يلزمه قضاء، لأن الأصل بقاء الليل، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهنا لم يتبين. القسم الثاني ألا يتبين له شيء، لا يدري، هو أكل مع الشك في طلوع الفجر لكنه لا يدري هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر. فجمهور العلماء أيضا يرون أن صيامه صحيح، يقولون بأن صيامه صحيح ولا يجب عليه القضاء لما تقدم من أن الله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهنا أذن له في الأكل حتى يتبين، وهو مع الشك الأصل بقاء الليل، خلافا للمالكية. المالكية يقول يجب عليه القضاء، لكن الصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه القضاء. القسم الثالث: أن يتبين له أن الفجر قد طلع، يعني هو أكل يشك في طلوع الفجر ثم بعد ذلك تبين له أنه أكل بعد الفجر. فجمهور العلماء يقولون يجب عليه القضاء لأنه تبين أنه أكل بعد الفجر وتبين له خطأه. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يجب عليه القضاء، لأن الله سبحانه وتعالى أباح له أن يأكل، أذن له أن يأكل، ما ترتب على المأذون غير مضمون. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكل. إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكل. وقال ابن عباس: كل ما شككت. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه القضاء. فالخلاصة في هذه الأقسام الثلاثة: إذا أكل شاكا في طلوع الفجر، ساعة سواء تبين له طلوع الفجر أو تبين له عدم طلوع الفجر أو لم يتبين له شيء. الخلاصة في هذه المسائل الثلاث أنه لا يلزمه شيء، لأنه مأذون له أن يأكل مع الشك في طلوع الفجر. الله عز وجل رخص له أن يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولما تقدم عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. طيب، المسألة الثانية، إذا أكل وهو يظن عدم طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع، إذا أكل وهو يظن عدم طلوع الفجر ثم بعد ذلك تبين له أنه طلع، المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه نعم يلزمه القضاء. يعني الأقسام الثلاثة تأتي: إذا ظن هو ما شك في طلوع الفجر، يظن أن الفجر ما طلع، يعني أقوى من المسألة السابقة، عنده ظن أن الليل لا يزال باقي، فإن لم يتبين له شيء، وش الحكم هنا؟ نقول بأن صيامه صحيح. إن تبين له أن الفجر لم يطلع أيضا نقول بأن صيامه صحيح. المسألة الثالثة هي موضع الخلاف: إذا تبين له أنه أكل بعد الفجر وظن أن الليل لا يزال باقي وأن الفجر ما طلع، ثم تبين له أن الفجر قد طلع وأنه أكل بعد الفجر، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال: أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه يجب عليه القضاء. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه لا يجب عليه القضاء. فالمؤلف يرى أنه يجب عليه القضاء. لماذا يجب عليه القضاء؟ لأنه تبين خطأه وأنه أكل بعد الفجر. والرأي الثاني أنه لا يجب عليه القضاء لأنه مأذون له في الأكل، ما دام أنه يظن أن الليل لا يزال باقيا فهو مأذون له في الأكل. والقاعدة أن ما ترتب على المأذون أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. وأيضا يدل لذلك قصة عدي رضي الله تعالى عنه، فإن عدي رضي الله تعالى عنه أكل بعد الفجر يظن أن الليل لا يزال باقيا، الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأخذ عدي رضي الله تعالى عنه عقلين أبيض وأسود وجعلهما تحت وسادته، أخذ عقلين وجعلهما تحت وسادته وجعل يأكل، مع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء في القضاء. طيب، المسألة الثالثة: إذا أكل يشك غروب الشمس، إذا أكل شاكا في غروب الشمس، قال لك المؤلف: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس. أولا، هل يجوز له أن يأكل مع الشك في غروب الشمس أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز، لأن الأصل ماذا؟ بقاء النهار، الأصل بقاء النهار. وعلى هذا إذا أكل شاكا في غروب الشمس فتأتي الأقسام الثلاثة: أن يتبين له أن الشمس لم أن يتبين له أن الشمس قد غربت، وش حكم صيامه إذا أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس قد غربت؟ نقول صيامه صحيح ولا يجب عليه القضاء، لأنه تبين أنه أكل بعد الليل، لكنه يأثم عليه أن يتوب. طيب، القسم الثاني: ألا يتبين له شيء، ما يدري هل الشمس غربت أو لم تغرب، وش الحكم هنا؟ يجب عليه ماذا؟ القضاء، لأن الأصل بقاء النهار ولا يجوز له أن يأكل. طيب القسم الثالث أن يتبين له أنه أكل قبل غروب الشمس، ها؟ هذا يجب أن يقضي، أنا ما في إشكال، يجب عليه أن يقضي. طيب بقينا في المسألة الأخيرة، وهي ما إذا أكل يظن غروب الشمس ثم تبين أن الشمس لم تغرب. إذا أكل يظن غروب الشمس، تأتينا المسألة ثلاثة، ظن أن الشمس قد غربت، هل يجوز أن يفطر بناء على الظن أو لا يجوز؟ ها؟ يقول نعم يجوز، يجوز أن يفطر بناء على الظن، وسيأتينا الدليل على ذلك حيث أسمى رضي الله تعالى. طيب إذا ظن أن الشمس غربت، وهي تحدث كثيرا، كثير من الناس يرى إلى الساعة، تخطي عليه الساعة إلى آخره فيأكل، أو يأكل بعد الفجر إلى آخره، فإذا ظن أن الشمس قد غربت أن يتبين له أن الشمس قد غربت، ما الحكم هنا؟ ها؟ ظن أن الشمس قد غربت وأكل ثم تبين أنه أكل بعد الغروب، ها؟ لا شيء عليه. طيب القسم الثاني ألا يتبين له شيء، ما يدري هل هو أكل قبل الغروب ولا بعد الغروب، وش الحكم؟ نقول صيامه أيضا صحيح ولا شيء عليه، إذا لم يتبين له شيء يقول أيضا صيامه صحيح ولا شيء عليه. القسم الثالث أن يتبين له أنه أكل قبل غروب الشمس، يعني يتبين له أنه أكل قبل غروب الشمس، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ يعني المؤلف رحمه الله قال لك أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، يعني أنه يجب عليه القضاء، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. واستدلوا على ذلك أنه أكل في النهار تبين الخطأ، فيجب عليه أن يقضي ما دام أنه أكل في النهار تبين له الخطأ، فإنه يجب عليه أن يقضي. وقد ورد أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه في عهده أذن المؤذن أو أفطر الناس ثم صعد المؤذن فأخبر أن الشمس لم تغرب، فأمر عمر رضي الله تعالى عنه بالقضاء، قال من أفطر فليصم يوم مكانه. وهذا الأثر عن عمر ورد عن عمر أيضا ما يخالفه، ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه ما يخالفه، فأفطر أيضا في عهد عمر قبل غروب الشمس، فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله لا نقضيه ولا يجانفنا الإثم، يعني والله لا نقضيه وما يجانفنا الإثم. المهم جمهور العلماء إذا ظن غروب الشمس فأكل ثم تبين له أن الشمس لم تغرب يرون أنه يجب عليه القضاء. والرأي الثاني اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يجب عليه القضاء، وذكرنا دليل الجمهور. وأما دليل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله فحديث أسماء رضي الله تعالى عنها، حديث أسماء رضي الله تعالى عنها فإنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقضاء، ولو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لنقض. فحديث أسماء هذا دليل على أنه إذا أفطر بناء على الظن، أول شيء أولا أنه دليل على أنه يجوز الفطر بناء على الظن، وثانيا أنه دليل على أنه إذا أفطر بناء على الظن ثم تبين له أن الشمس لم تغرب أن صيامه ماذا؟ صحيح، نقول بأن صيامه صحيح. قال رحمه الله تعالى فصل من جامع في نهار رمضان، الجماع هذا من المفطرات، الجماع من المفطرات بالإجماع، ويدل لذلك قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال فالآن باشروهن، مما يدل على أنه ممنوع في نهار رمضان من الجماع. وأيضا حديث أبي هريرة في قصة الذي جامع زوجته في نهار رمضان فأوجب عليه من سلم الكفارة إلى قله، حيث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، والإجماع قائم على ذلك. لكن أفرد المؤلف رحمه الله للجماع فصلا مستقلا، لأن الجماع هو أغلب المخدرات وأشدها حرمة، ولهذا وجبت فيه الكفارة المغلظة، يعني عتاق رقبة إذا لم يجد صيام شهرين متتابعين، إذا لم يستطع أطعم 60 مسكينا. قال المؤلف رحمه الله: من جامع في نهار رمضان. وقوله وش ما المقصود بالجماع هنا؟ من جامع، ما المقصود بالجماع؟ نعم، المقصود بالجماع تغييب الحشفة، نعم، وليس تغييب الذكر، وإنما هو تغييب الحشفة. والمقصود بالحشفة رأس الذكر، نعم، رأس الذكر هذا هو إذا يعني الأحكام تتعلق بتغييب رأس الذكر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الحشفة هذه يتعلق بها 400 حكم، 400 حكم يتعلق بهذه الحشفة. من الأحكام هنا إذا غيب هذه الحشفة رأس الذكر وجب عليه أو الكفارة المغلظة وبطل عليه الصيام، وفيها الدية كاملة، يعني إذا قطعت من الإنسان فيها الدية كاملة كما سيأتينا في الديات. والغسل يجب فيها، والإحصان إذا وطئ امرأته لتغييب هذه الحشبة أصبح محصنا، والزنا يثبت عليه الرجم إذا كان محصنا بتغييب هذه الحشبة إلى آخره. المهم الأحكام كثيرة كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى. قال: من جامع في نهار رمضان. وقال المؤلف رحمه الله: في نهار رمضان يخرج ماذا؟ الليل واضح، أمر واضح، لكن لو جامع في نهار القضاء أو جامع في نهار صوم النذر فإنه لا شيء عليه من حيث الكفارة، نعم، لا تجب عليه الكفارة، لكن الكفارة المغلظة تجب في نهار رمضان. إذا جامع في نهار القضاء يأثم لأنه أفسد الواجب، وهذه مسألة أيضا يقع فيها كثير من الناس، يجد أنه يصوم القضاء ثم بعد ذلك يبدو له أن يفطر، ما يجوز أن تفطر، لأن قطع الواجب لا يجوز، نعم، لا يجوز إلى العذر، يحصل له دعوة أو مثلا يخرج إلى نزهة ثم بعد ذلك يفسد القضاء أو يفسد النذر، لا يجوز، الواجب يجب عليه أن يتمه. فقوله في نهار رمضان نفهم من ذلك أن الكفارة خاصة بأي شيء؟ بالجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام. المالكية هم أوسع الناس بما يتعلق بإيجاب الكفارة، ولذلك يقولون كل إفساد للصوم يتعمده الصائم تجب عليه الكفارة. لو أكل متعمدا وجبت عليه الكفارة المغلظة، لو شرب متعمدا، لو جامع إلى آخره. كما أن المالكية رحمهم الله أيضا هم أوسع الناس فيما يتعلق بإجابة الفداء في الحج والدماء، يعني إجابة الدماء والفداء في الحج هم أوسع الناس رحمهم الله. قال المؤلف: في قبل، نعم، هذا ظاهر، في قبل أو دبر، يعني حتى ولو غيب الحشبة في دبر، نعم، والعلماء رحمهم الله يذكرون الحكم الوضعي هنا بغض النظر عن الحكم التكليفي، يعني بغض النظر عن وطأ الدبر هذا لا إشكال أنه محرم ولا يجوز، لكن المؤلف رحمه الله لا يتكلم هنا عن وطأ الدبر وعن حكمه، هذا يتكلم عليه في باب حد الزنا، لكنه هنا يتكلم عن مسألة الكفارة والصيام. هل وطأ الدبر كما تقدم لنا في باب الغسل أشارنا إلى شيء من هذا، إذا وطئ الدبر في الغسل هل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل إلى آخره. المهم أن يقول لك المؤلف رحمه الله حتى لو وطئ الدبر زوجته وغيب الحشفة فإنه تجب عليه الكفارة المغلظة لأن هذا فرج ويجب عليه القضاء. قال فعليه القضاء والكفارة. قال وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة إذا جامع دون الفرج، يعني لم يغيب الحشفة في الفرج وإنما غيب الحشفة بين الفخذين، يعني لم يغيبها في الفرج ولا في الدبر وإنما غيبها بين الفخذين حتى حصل الإنزال. فهذا كما تقدم لنا في أقسام إنزال المني، وذكرنا أن أقسام إنزال المني 6 أقسام، منها إذا باشر زوجته حتى أنزل فهذا يأثم يجب عليه أن يتوب والقضاء. أما الكفارة فإنها لا تجب عليه لأن النص إنما ورد في الكفارة في أي شيء؟ في الجماع فقط، يعني حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أما ما عدا ذلك يعني فإنه لا يجب. والمؤلف رحمه الله أشار إلى هذه المسألة خلافا للإمام مالك، لأن الإمام مالك كما تقدم يتوسعون المالكية في إجابة الكفارات، فالمالكية يقول إذا جامع دون الفرج حتى أنزل يقولون بأنه تجب عليه، نعم تجب عليه الكفارة، وهذا فيه نظر. صح الصواب في ذلك أنه لا تجب فيه الكفارة لأن الكفارة إنما وردت في الجماع فقط فيتوقف على مورد النص. قال أو كانت المرأة معذورة، يعني يقول لك المؤلف إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه لا شيء عليه، هنا خففوا عن المرأة، أما الرجل فلم يخففوا عنه، يعني لو نسي الزوج وجامع زوجته يعني يفهم من قوله أو كانت المرأة معذورة أن الرجل إذا كان معذورا فإنه لا يعذر، نعم لا يعذر. وعلى هذا لو أن الرجل نسي وجامع زوجته ها تجب عليه الكفارة ويجب عليه القضاء، لكن الزوجة المرأة لو نسيت ما يجب عليها القضاء والكفارة. وكذلك أيضا إذا كانت مكرهة، إذا أكرهها الزوج على الوضع، نعم على الوضع لا يجب عليها شيء، لكن الزوج لو أكره على أن يجامع زوجته ها فيجب عليه القضاء والكفارة. لماذا؟ لأنه يقولون ما فيه إكراه في الجماع، ليش؟ لأن الجماع هذا أمر نفسي، نعم أمر نفسي ويحصل من خلاله الانتشار، انتشار الذكر، ولا يمكن يكون هناك جماع إكراه، لكن هذا بعيد، هذا قد يكره الإنسان على الزنا ويحصل عنده انتشار، يعني قد يكره يهدد بسلاح ونحو ذلك أو على وضع امرأته إلى آخره. المهم نفهم أنهم يقولون المرأة إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه لا شيء عليها، لكن الزوج لو نسي أو أكره إلى آخره فإنه تجب عليه القضاء والكفارة. فقد تكلمنا بالأمس قلنا قاعدة شاملة، كل المنهيات في الشريعة، كل المحظورات، كل المنهيات في الشريعة أنه يشترط لها 3 شروط: الذكر والعلم والاختيار، سواء كان رجلا أو كان امرأة. قال أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. نعم، لو أن رجلا سافر إلى مكة للعمرة وصام ثم بعد ذلك جامع زوجته، ماذا نقول؟ نقول أفطر، لكن هل تجب عليه الكفارة أو تجب عليه الكفارة؟ نقول لا تجب عليه الكفارة، لأنه يباح له أن يفطر، الكفارة لا تجب عليه لأنه يباح له أن يفطر. الصائم لا يجب عليه، المسافر لا يجب عليه أن يصوم، وعلى هذا لو أنه جامع زوجته وهو صائم كما لو أكل وهو صائم نقول انتقض صيامه لكن الكفارة لا تجب عليه. قال رحمه الله: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. هاتان مسألتان. المسألة الأولى جامع في يومين، جامع اليوم الاثنين وجامع غدا الثلاثاء في نهار رمضان، كم يجب عليه من كفارة؟ نعم يجب عليه كفارتان، نعم يجب عليه كفارتان. ولو جامع في عشرة أيام يجب عليه عشر كفارات. هذا قول جمهور العلماء رحمه الله، يقولون لأن كل عبادة أو لأن كل يوم عبادة مستقلة بنفسه فيجب عليه كفارات بعد أيام. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي الحنفية رحمهم الله، يقولون بأنه إذا لم يكفر فإنه تلزم كفارة واحدة. وعلى هذا لو جامع في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس إلى آخره ولم يكفر فيقولون تجب عليه كفارة واحدة، ويقولون بأن هذا أو يلحقونه بتداخل الحدود، كما أن الحدود تتداخل أيضا الكفارات تتداخل، يعني لو سرق اليوم وسرق غدا وسرق بعد غد نقطعه كم مرة؟ مرة واحدة ما نقطع، ما نقطعه نقطع يده اليمنى ثم نقطع رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى، وسرق عشر مرات ما نقطع إلا مرة واحدة تتداخل الحدود. لكن لو سرق ثم قطعناه ثم سرق ثانية نقطعه ثانية، يعني فيقولون بأنها تتداخل. والذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم أنه ينظر إلى حال الرجل، إن كان مفرطا متساهلا يعني وليس معظما لأحكام الله عز وجل فهذا تلزم كفارات، وأما إن كان يعني غير مفرط وقد يكون غلب ونجد منه التوبة والإنابة فهذا يحتمل ما ذهب إليه الحنفية رحمه الله وأنه تجب عليه كفارة واحدة. قال: وإن جامع أو كرره في يوم ولم يكفر، يعني إذا كرره في يوم ولم يكفر، يعني وطئ مرتين في يوم واحد ولم يكفر فهذه كفارة واحدة. يعني لكن هل يجوز له أن يطأ؟ يعني إذا وطئ في المرة الأولى ما يجوز أن يطأ المرة الثانية، لأن اليوم هذا يجب أن يمسكه. وهذه مسألة يقع فيها بعض الناس، بعض الناس يخطئ ويفطر ثم يتابع الفطر، هذا حرام ولا يجوز. كونك فعلت المحرم في المرة الأولى لا يسوغ لك، المعصية لا تسوغ أن تفعل معصية أخرى. كونك افطرت يجب عليك أنك تمسك تتوب إلى الله عز وجل، يعني لأن هذا الفطر ليس مأذونا فيه شرع. المهم أنه إذا وضئ مرتين أو ثلاث مرات في خلال يوم ولم يكفر فهذا نقول بأنه تلزمه كفارة واحدة. طيب وإن كفر، قال: وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، كفارة ثانية. إذا جامع ثم كفر وجد رقبة فاعتقها ثم جامع مرة أخرى، يقول المؤلف رحمه الله تعالى تلزمه كفارة ثانية. وهذا المشهور من المذهب، وعند أكثر العلماء أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة، بل حكي إجماعا، يعني ابن عبد البر رحمه الله تعالى يحكيه إجماعا. لماذا؟ لأن اليوم عبادة واحدة، اليوم عبادة واحدة. أما المذهب فيقولون تجب عليه الكفارة لأن السبب تجدد، نعم السبب سبب الكفارة وهو الوطء تجدد فتتكرر عليه، ما دام تجدد السبب تتكرر عليه ماذا؟ الكفارة. قال رحمه الله تعالى: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، من لزمه الإمساك إذا جامع، يعني إذا قامت البينة في أثناء النهار، تقدم لنا إذا قامت البينة في أثناء النهار وش يلزم؟ يلزم الإنسان. وهل يجب القضاء؟ قلنا الصواب أنه لا يجب القضاء، لكن فإذا لزمه الإمساك نقول أيضا إذا جامع لزمته الكفارة. قال رحمه الله: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، نعم لم تسقط عن الكفارة إذا جامع وهو صحيح ثم مرض. المريض يباح له أن يفطر، أو سافر المسافر يباح له أن يفطر، أو جن المجنون لا يجب عليه الصوم. يقول بأن الكفارة لا تسقط عنه لأن الكفارة استقرت بذمته، فنقول بأنها لا تسقط لاستقرارها بذمته. قال: ولا تجب الكفارة بغير الجماع، نعم لا تجب الكفارة بغير الجماع، نعم في صيام رمضان، نعم. وهذا هو المشهور من المذهب، نعم هذا هو المشهور من المذهب، وعلى هذا لا تجب الكفارة، نعم لا تجب الكفارة في القضاء. نعم. ذكرنا أن رأي الإمام مالك رحمه الله هو أوسع الآراء في هذه المسألة، وأن كل ما فيه هتك للصوم بلا عذر تجب فيه الكفارة. كل ما فيه هتك للصوم، أكل تجب الكفارة، شرب تجب الكفارة، جامع تجب الكفارة، جامع دون الفرج تجب الكفارة إلى آخره. يعني يقول لك كل ما فيه هتك للصوم بلا عذر فإنه تجب فيه الكفارة. هذا هو المشهور عند المالكية رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. هذه بالنسبة للكفارة. العلماء رحمهم الله يبحثون أحكام الكفارات في باب الظهار، يعني في باب الظهار. إذا أتينا لباب الظهار سيتكلم المؤلف رحمه الله عن عتق الرقبة، الرقبة ما هي الرقبة المجزئة، ما هي شروط وجوب الاعتاق بالرقبة، وأيضا شروط صحة اعتاق الرقبة. يعني يذكرون ما يقرب من 11 شرطا: أن تكون مسلمة الرقبة، أن تكون سليمة من العيوب، أن تكون ولدا شرعيا ليست ولد زنا إلى آخره. يذكرون الشروط صحة اعتاق الرقبة ومتى ينتقل للصيام والتتابع، وما الذي يحرم التتابع، ومتى يجوز أن ينتقل للإطعام إلى آخره. هذه المسائل ستأتينا إن شاء الله الكلام عليها، سيأتي الكلام عليها في باب الظهار. فإذا أردت أن تعرف أحكام الكفارات فأنت ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى باب الظهار. هناك تكلم العلماء رحمه الله عن أحكام الكفارات، وعلى هذا نرجع الكلام في أحكام الكفارة هنا إلى باب الظهار إن شاء الله. قال: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. نعم إن لم يجد، ولك المؤلف رحمه الله سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي جاءه لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر أنه ما عنده شيء، والذي بعثك بالعق ما أهل بيت أو ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه، مع ذلك لم يلزمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في التمر الذي جاءه قال: أطعمه أهلك، ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة. والقاعدة أن الكفارات تسقط بالعجز عنها، أو أن الواجبات تسقط بالعجز عنها. نعم. والمشهور من المذهب التفريق، يعني هم يفرقون في الكفارات، يقولون كفارة الجماع في نهار رمضان تسقط، إذا عجز عنه. أما كفارة اليمين ما تسقط، يعني كفارة اليمين ما تسقط، كفارة الظهار لا تسقط، الفداء في الحج يقولون بأنها لا تسقط، كفارة القتل إذا عجز عنها يقول لا تسقط، كفارة الجماع في نهار رمضان هي الكفارة التي يرون أنها تسقط بالعجز عنها، يعني هذا ضابط عندها. أما بقية الكفارات فلا يرون أنها تسقط. والصحيح عدم التفريق، صحيح كما ذكرنا أن الواجبات تسقط بالعجز عنها. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن القصيرات شرع في بيان مكروهات الصيام وكذلك أيضا مستحبات الصيام، فقال لك يكره، قال يكره جمع ريقه، يكره جمع ريقه فيبتلعه. الريق هو ماء الفم، الريق هو ماء الفم، فيقول لك المؤلف رحمه الله يكره أن يجمع ريقه وأن يبتلعه. لماذا يكره هذا؟ قال لك خروجا من الخلاف، لأن من العلماء من قال بأنه يفطر بذلك، من العلماء من قال بأنه يفطر بذلك، فقال لك خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف نقول بأنه يكره. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بأن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة أو علة حادثة، تعليل الأحكام بالخلاف يقول بأنها علة حادثة غير صحيحة. لماذا؟ لأن الخلاف حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعلل به الأحكام، الخلاف حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعلل به، يعني لا نعلل به الأحكام. ولهذا ذهب بعض الشافعي وبعض الحنابل أنه لا يكره، لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي. قال ويحرم بلع النخامة، نعم يحرم بلع النخامة سواء كانت من الجوف أو كانت من الصدر أو من الدماغ. قل كالمؤلف رحمه الله يحرم أن تبلع النخامة، لأن هذه النخامة نوع من الأذى، نوع من الأذى وتحمل شيئا من الضرر. والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال ويفطر بها، نعم فقط، يعني لا بالريق، يعني النخامة يفطر بها، أما الريق فإنه لا يفطر به. والدليل على أنه، وهذا هو المذهب، مذهب الشافعية أنه يفطر بالنخامة، والرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك أنه لا يفطر بالنخامة، لأن النخامة ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، يعني وهذا هو الصواب، الصواب أنه لا يفطر بها لكن يتحرز عنها. قال إن وصلت إلى فمه، يعني إذا وصلت إلى فمه، يعني إذا وصلت إلى فمه فإنه يفطر بها، أما إذا لم تصل إلى الفم فإنه لا يفطر بها. قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة، أيضا هذا من المكروهات. يقول لك المؤلف رحمه الله ذوق الطعام بلا حاجة، وعلى هذا نفهم أن ذوق الطعام ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون لحاجة، وهذا يحتاجه الطباخ ونحو ذلك، يعني يذوق الطعام، يعني ما يتعلق بحلاوته ومرارته وملوحته ونحو ذلك، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لكن بشرط ماذا؟ أن لا يبتلع الطعم، إن ابتلع الطعم أفطر، أما إذا لم يبتلع الطعم فإن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله، ما دام أنه يحتاج إلى شيء من هذا، ما دام أنه يحتاج إليه فإن هذا جائز ولا بأس به. وقد ورد ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. القسم الثاني عن ألا يكون لحاجة، أن يذوق الطعام لكن ليس لحاجة، فهذا يكره، يعني لأنه لا يأمن أن يذهب إلى جوفه. قال ومضغ علك قوي. نعم العلك هذا صمغ الشجر. نوع من صمغ الشجر يعني يخرج من الأشجار صمغ الشجر. والعلك يقول لك المؤلف رحمه الله قوي يخرج الذي يتفتت. نعم يخرج الذي يتفتت. فالذي يتفتت لا يجوز. العلك الذي يتفتت في الفم هذا لا يجوز لأنه لا يأمن أن ينزل إلى جوفه معدته. لكن العلك الذي لا يتفتت نعم لا يتفتت يعني يشترط في هذا العلك شرطان. الشرط الأول ألا يتفتت والشرط الثاني ألا يكون له طعم. نعم إن كان يتفتت ما يجوز. إن كان له طعم لا بد أن يلفظ الطعم. إن كان له طعم لا بد أن يلفظ الطعم. ويقول لك المؤلف رحمه الله يكره لأنه يجلب العطش ويجمع الريق يجمع الريق ويجلب العطش. ونظير العلك هذا البلاستيك قطعة بلاستيك. لو أن شخص أخذ قطعة من المطاط أو البلاستيك وجعل يمضغها يعني يعلقها بلسانه فهذه نظير هذا العلك. نعم نظير هذا العلك. نعم هذه لا تتفتت وليس لها طعم. نعم لا تتفتت وليس لها طعم فيكره مثل هذا العمل ولأنه يساء به الظن. قال ومض علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه ويحرم العلك وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. نعم سبقا ذكرنا أن المناط هو هل المناط الحلق أو المناط المعدة. المناط هو المعدة وصول الطعم إلى المعدة لأن المعدة هي التي تطبخ هذا الطعم ويستحيل دمن. قال ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقة. يعني العلك الذي يتفتت وينتشر في الفم هذا يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى أن ينزل إلى الجوف. قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. تكره القبلة لمن تحرك شهوته يعني القبلة يعني قبلة الزوجة. يقول لك المؤلف رحمه الله يكره إذا كانت تحرك الشهوة يعني كانت. وهذا المشهور من المذهب مذهب أبي حنيفة فعندهم تفصيل. إذا كانت تحرك الشهوة تكره. إذا كانت لا تحرك الشهوة مثلا شيخ كبير أو إنسان عنيم ليس له شهوة هذا لا يكره. لكن إذا كانت لشخص عنده شهوة وإذا قبل فإن شهوته تتحرك فإن شهوته تتحرك فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يكره. وهذا كما تقدم هو المشهور من المذهب وذلك أيضا قول أبي حنيفة. والرأي الثاني أنها مكروهة مطلقة مكروهة مطلقة وهذا أيضا قول المالكية. والرأي الثالث أنها محرمة وهذا رأي الشافعي أنها محرمة وهذا رأي الشافعي. ويقابل هذا قول ابن حزم أنها مستحبة أنها مستحبة. فالشافعية في طرف وابن حزم في طرف آخر. أما الحنابلة كما تقدم يفصلون والمالكية إلى آخره يرون أنها مكروهة مطلقة. والصواب في ذلك الصواب في ذلك التفصيل نقول أما الاستحباب ما يقال بالاستحباب لأن هذه من قبيل العادات فنقول بأنها مباحة القبلة مباحة إلا إذا ظن الشخص أنه إذا قبل فإنه سينزل أو يجامع فنقول بأنها محرمة فتكون دائرة بين الإباحة والتحريم. فنقول بأنها مباحة إلا إذا ظن أنه سينزل أو سيجامع فنقول بأنه يحرم عليه ذلك، لأنها تكون وسيلة إلى محرم، وما كان وسيلة إلى محرم فإنه يكون محرم. نعم. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. نعم، يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. وقد ورد أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكره القبلة والمباشرة. نعم، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكره القبلة والمباشرة. وقول المؤلف رحمه الله تكره القبلة لمن تحرك شهوته، هذا دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله شاب عن قبلة فنهاه، وسأله شيخ عن قبلة فرخص له. يعني نهى الشاب ورخص للشيخ، فدل ذلك على أن الذي تحرك شهوته تكره له، وأن الذي لا تحرك شهوته أنها لا تكره له. نعم، وهذا الحديث لا يثبت. نعم، هذا الحديث حديث نعم أبي داود نعم حيث أبي هريرة ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله يجب اجتناب كذب. الكذب الإخبار بخلاف الواقع، فيجب اجتناب الكذب في كل وقت، لكنه في وقت الصيام آكد. نعم، في وقت الصيام آكد، والكذب محرم. نعم، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويتأكد في رمضان. وغيبة وشتم. الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وضابطها أن كل ما أفهم به نقصان غيره فهو غيبة. كل ما أفهم نقصان غيره من المسلمين فهو غيبة. ونميمة. نميمة نقل الحديث على وجه الإفساد، وشتم سب واللعن إلى آخره، هذا كله محرم ولا يجوز. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. نقف على هذا إن شاء الله.